هل سبب مرض القلوب بالشهوات والشبهات هي الذنوب؟ وإذا أصيب القلب بهذا المرض فما علاجه؟ أعانكم الله على الخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين. وبعد، ما من بلاء وشر ونقص في الأموال والأنفس والثمرات إلا وسببه ظلم العباد. يقول الله جل من قائل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وأخبر سبحانه أنه ما من مصيبة تحدث إلا بما كسبت أيدي العباد. وما يدفعه الله جل وعلا من العقوبات كثير جدا، ولكن رحمته سبحانه اقتضت ألا يصب البلاء على العباد. لو أخذ الله الناس بما كسبوا وارتكبوا ما ترك جل وعلا على وجه الأرض من دابة، ولو يؤاخذ الله الناس، لكن الله جل وعلا يمهل ويخوف ويصيب بعض الجهات وبعض الفئام من الناس بذنوبهم بعض المحن والخطوب، ليتذكر متذكر وليندم المفرط وليتعظ من له قلب. الله جل وعلا أكرم الأكرمين، لا يحجب فضلا بدون سبب، ولا ينزل بلاء دون مقتضي ذلك البلاء. ولو أن الناس اتقوا الله جل وعلا وعبدوه حق عبادته لدافع عنهم. وإذا الله دافع عن مخلوق فلا أحد يستطيع أن يتخطى حماية الله أو أن يخترق دفاع الله، فإن الله هو القوي المتين وهو الفعال جل وعلا لما يريد. فالواجب على كل مسلم أن يخاف نتائج ذنوبه وعواقب الغفلة أو الإجرام، وأن يكثر من التوبة إلى الله والاستغفار والالتجاء إليه وسؤاله أن يثبت قلبه على الدين، اقتداء بسيد المهاجرين والأنصار، سيد السادات محمد صلى الله عليه وسلم، فكان كثيرا ما يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولما قال الصحابة: أتخاف وأنت رسول الله؟ قال: وما يؤمنني وقلوب العباد بين اصبعين من أصابع الرحمن. فعلينا نحن أن نكون على حذر بالغ، وأن نأخذ بأقوى أسباب الاحتياط، وأن نتذكر أنه لا عاصي من الله إلا من رحم، فنسأل الله الرحمة، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.